نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تقدم فيما مضى أن من سوء المسلمين أو عوجاج طريقهم أنهم يتبعون الكثرة ويتبعون الجمهور. ما كان عليه الجمهور فهو الدين عند أكثر المسلمين، وما لم يتبع الجمهور فليس بدين، وإن كان فيه منطوق القرآن والسنة معا. وهذا خطأ وضلال بعيد، بل كثرة دائما لا تدل على الحق، إنما تدل على الضلال، والحق دائما قليل. ومن اتباع الكثرة ومن أخطاء الجمهور كما تقدم صلاة الجمعة وتقدم كلام عليها، أكثر المسلمين أنهم لا يصلون ظهر الجمعة ركعتين إذا لم يصلوا مع الخطيب، بل يصلونها 4 ركعات، وهذا خطأ وضلال بعيد. ومن أخطاء الجمهور واتباع الكثرة المسافر، صلاة المسافر. أكثر المسلمين في الشرق والغرب أنهم إذا سافروا لا يقصرون الصلاة كما فرضها الله على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتمونها لأجل أدلة ضعيفة عرجاء لا تصلح للحجة. وتقدم أن صلاة السفر ركعتان يدل عليها 6 أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، ولا يمكن لعالم أن يردها وإن ضاحت أسنانه أو سقطت في العلم، لا يقدر أن يردها أبدا أو يلمزها بشيء. من ذلك حديث عمر رضي الله عنه خاطب على الصحابة في خلافته وقال لهم: أيها الناس، إن صلاة الجمعة أي ظهر الجمعة وصلاة السفر وصلاة الأضحى وصلاة الفطر ركعتان غير قصر، هكذا فرضها الله تعالى ركعتين، لم تكن 4 في يوم من الأيام في تاريخ الإسلام، بل هكذا فرضها الله ركعتين: ظهر الجمعة وصلاة السفر وعيد الأضحى وعيد الفطر، هكذا فرضها الله. قال هذا على لسان رسول الله، باش الناس ما يظنوش أن عمر هذا اجتهاده أو رأيه، قال هذا على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قلنا حديث ابن عباس، وهو حبر وبحر من العلم و عالم جليل من علماء الصحابة، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، فكانوا لا يزيدون على 2 ركعات في السفر. الرسول الله صاحبته احتمت، وصاحبته الخليفة الأول أبو بكر، وصاحبته عمر، فكان هؤلاء كلهم لا يزيدون في السفر على 2 ركعات بدون تفصيل، ما قال المقيم ولا ولو. كذلك أنس بن مالك يقول: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وضع الصوم إذا كان المسافر يفطر وبعد يقضي، ووضع عنه النصف الصلاة، لم يكلفه بالنصف، كلفه ب2 ركعات فقط. عائشة أم المؤمنين، وهو الحديث الثالث، قالت: كانت الصلاة في الأول الأمر 2، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الأول. قالت: الصلاة في الأول كلها 2 ركعات، عام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كامل 2 ركعات. قالت: حتى هاجر، لما هاجر إلى المدينة حينئذ الله أمره أن يزيد في صلاة الحضر، أن يزيد في الظهر 2 فتصبح 4، ويزيد في العصر 2 فتصبح 4، ويزيد في العشاء. قال: و تركت صلاة السفر على الأول، صلاة السفر الله ما زادت بها، خلها كما كانت. هذه 6 أحاديث كلها صحيحة، كلها لا غبار عليها، تدل على أن المسافر لا يعني لا يسعه إلا أن يصلي 2 حتى حال ما بقى عام أو عامين أو شهر أو شهرين. وهذا الصحابة كما سمعتم حتى واحد ما فصل، قال: ودي شوف المسافر يصلي ركعة، ولكن إذا صلى مع الإمام المقيم يصلي ربعة، تحد ما قالها. وهذو علماء كبار، هذو ماشي مبقنين في حالنا، ما يقدرش أبدا يخلي شي حاجة سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام يخليهم يقولها، لا أبدا، بل اللي سمع قال. أما كان الإنسان بوحده يصلي ركعتين، وإذا صلى في الجامع معناه يصلي أربعة، كانت هذه كقالوها كاملين، تحد ما قالها. حملوا ونقلوا الأحاديث على وجهها كما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا تابعون، تابعون يحكون عن الصحابة، تابعون كثير من رجال تابعوا، واللي يدرك الصحابة ما يدركش رسول الله، كثير التابعين ينقلون عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أنس بن مالك وعن سعد بن أبي وقاص، هذا الشيء اللي في الأحاديث. أبو المنهل هذا تابعي، قال قلت ابن عباس، قال له ابن عباس قال وانا مش نبقى في المدينة عام، لا أشد على سير، لا أعزم على سفر، مش نبقى عام أنا. قال له صلي ركعتين. ابن عباس مش يستيتو كعرف أنها اللي مش نبقى عام في المدينة، قال مش يصلي في الجامع مع الناس، علاش ما قالوش يشوف لما تبقى عام ما يتصلي في الجامع، صلي أربع مر الإمام تبع الإمام، ما يتصلي بوحدك صلي ركعتين. قال له شي هذا، سكت عليه. ناصر بن عمران هذا تابعي أيضا، قال له ابن عباس قال له احنا كنبقى في خراسان، خراسان جات في الإيران، قال له كنبقى تما سنين ونقيم ونطيل الإقامة هناك، فما ترى اش كيظهر لك؟ قال له صلي ركعتين وإن بقيت أو وإن أقمت 10 سنين. قال له صلي ركعتين وخذ في الإيران أو في خراسان 10 سنين. ابن عمر ماشي ابن عباس ماشي ستيتو كعرف هذا الإنسان ماشي بقى 10 سنين، ما يصليش في الجماعة أبدا. الصحابة كان عندهم اللي ما يصليش في الجماعة كيعزيوه، إلا شافوا ما صلاش يقولوا الله يعظم الأجر، يعني ما صلاش في الجماعة لا، سواء مسافر أو ماشي مسافر لازم يسمع هذا خصو يمشي يصلي. علاش ما قالوش هذه؟ قالوا أنا كنبقوا مدة في خراسان، قال له صلي ركعتين وخذ 10 سنين. هذا تابعي ثاني. تابعي آخر زائدة بن عمران، قال له ابن عباس قال لي هو قال، قال ابن عباس قال لي شوف، قال له ما يتسافر صلي ركعتين وخذ 5 شهور. الثالث أبو مزاحم، هذا كان العبد بن عباس ظرفي، قال له شوف، قال له مهما عصيتني في شيء، قال له وخا تعصيني في كل شيء ما لا تعصيني في 3. طبعا العبد كيكون كيخالف سيده بعض الأحيان وما يبقاش على الخطة، ما يبقاش على الطريق، قال له عصيني في شحال ما بغيتي، ولكن في هاد 3 ما تعصينيش. قال له إذا خرجت مسافرا فصلي ركعتين حتى ترجع. قال له ولا تدخل مكة إلا بإحرام. قال له ولا تصوم حتى ترجع، للمسافر من السفر من الرخصة لله تعالى أنه يفطر باش يتبع الرخصة. هذا ابن عباس قال إن هذا سيد تابعي. آخر قال له أنا كنبقى سنين مسافر وماشي عازم نرجع. قال له واش نقصر؟ قال له ماشي هذا تمام. قال له ما تقولش ماش تقصر، التقصير معناه تمام، صلي ركعتين وديك ركعتين هي التمام. التقصير كيقول الناس ماشي كان 4 ولا 2. قال له هذا ماشي تقصير، هذا تمام، هذا بحال ما تصلي الظهر في الدار في الإقامة هذيك تمام. وهكذا ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى مع سيدنا عثمان في ميناء، إن سيدنا عثمان هو أول من اللي يعمل هذا المسألة، واجتهد ابن رضي الله عنه والعالم المجتهد ومأجور وإن أخطأ، كان هو الخليفة. وكيجيوا الناس من الأقطار من كل ناحية من العالم يجوا يحجوا. طبعا سيدنا عثمان هو مسافر لأنه جاء من المدينة إلى مكة 300-400 كيلومتر، قصر بعض السنين، ولكن تغير اجتهاده. واحد العام أتم صلى 4. علاش؟ قال هاد الناس اللي كيجيو من بعيد والأقطار ربما يظنوا أن الصلاة جوج، يبقاو من ينجعون بلادهم يصليوها جوج. هذه الفكرة ديالو، ماشي شي دليل أو رسول الله قال سمعته قال، لا أبدا، هذا اجتهاده. صلى ركعتين على هذه الفكرة، عندك الناس ينقلوا هاد الصلاة هذه يمشون بلادهم خاصهم يصليوا جوج، ما يصليوش 4. وطبعا الإنسان المقيم خاصو يصلي 4. هو الأولي اللي يعمل هذه. من اللي يعملها طبعا الصحابة ما عجموش الحاجة، لا كيف صلاة السفر جلتنا صليتها 4، بقوا كل واحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عندك ابن مسعود وكثير من الصحابة كان ولو عمر كيصلي مع سيدنا عثمان اربعة ثمينا وكيولي الخيمة ديالو كيصليها كيعودها كيصليها جوج. علاش عندك يصلي موراه جوج وتقوم الفتنة؟ الصحابة كانوا كيحافظوا على الجمع وعلى الاجتماع. اي واحد يعني كيعمل جهد وعندي كيعمل شي حاجة تقوم الفوضى او الفتنة او نصبحوا في التشتيتة. كيصلي موراه اربعة اتقاء الفتنة كيرجع للخيمه ديالو كيصليها جوج. ابن عمر دائما هيدا. بعد هذا ابن عمر نفسه كان كيقول صلاة السفر ركعتان ركعتان، من خالف السنة كفر، من خالف السنة كفر. قال صلاة السفر الله فرضها جوج، صليوها جوج، إذا ما تصليوها جوج فأنتم كافرون لأنكم خالفتم سنة رسول الله. هذا معنى من خالف السنة كفر. كيصرح فيه هيدا. راجل جان عنده على شي مسألة، قال له أنا كنبقى مدة مسافر واش نقصر؟ قال له ماشي تقصر، هذا تمام. صلاة السفر ما تقولش كنقصر، قل كنتم، إذا صلي ركعتين هذاك هو التمام. هذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان كيقول أودي اللي صلي في السفر أربعة كما صلى ركعتين في الحضر. دابا حنا في الحضر الظهر طبعا نصليوها ربع، اذا صلينا جوج الصلاه بطلة، دين نقصنا من الصلاه، نقصنا من ربع، او صليوا المغرب غير جوج نقصنا وحده صلاتنا بطلة، الصلاه ديالنا بطلة. قال هذاك المسافر اذا صلى ربعه في السفر صلاته بطلة لانه زاد في الصلاه، الله ما فرض جي اربعه فرض جوج. وهكذا هذا ابن عباس، هكذا ابن مسعود وانس بن مالك وسعد بن عوف كاملين هذو، حتى حد مجبرو قال المسافر اذا صلى بوحده يصلي جوج، وإذا صلى مع الإمام في الجماعة يصلي أربعة، حتى أحد ما قالها. وخاف تشالي بالإبرة. ولو فرضوا قال شي صحابي لا عبرة بكلامه، لأن العبرة بكلام رسول الله، رسول الله ما ورد عنه شي حاجة. أنتم سمعتوا ست الأحاديث اللي قالت حتى أحد ما قال، حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المسافر إذا صلى مور الإمام المقيم يصلي أربعة، يصلي أربعة أبدا. سيدنا عمر في الخلافة ديالو كان كيمشي لمكة إما في العمرة وإما في الحج، ما كيصلي لا طبعا الخليفة هو اللي كان كيصلي، ما يصليش حد قدامه، ما كيجي يصلي باقي ما كبر تكبيرات الإحرام، كيدور في الناس ديال البلاد كيقول لهم شوفوا حنا مسافرين غنصليو جوج ما ينسلموا حنا، قوموا كملوا الأربعة ديالكم أنتم. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الفاتح وعام حجة الوداع يعني وفي العمرة كيصلي في مكة، وطبعا ما كيسلم كيقوموا الناس البلاد يكملوا ديالهم. هذا سيدنا عمر. إذا سيدنا عمر يعني على جلالة قدره و يعني كثرة علمه ما قالش يودي المسافر بوحده يصلي جوج مع المقيم يصلي أربعة، ما قالهاش. علاش؟ أن كل واحد يصلي ما فرض الله عليه، تينا مقيم أربعة ديالك، أنا مسافر يصلي جوج ديالك. وخا تكون تينا الإمام، الإمامة ديالك لا تؤثر في صلاتي. كما أن المسافر إذا أم دابا حنا ما عرفناش الجمع، ماشي واحد الإنسان مسافر له بال عالم أو رجل له شرف باش يتقدم يصلي بينا، يتقدم ولكن هو يسلم حنا نقوموا نكملوا ديالنا. وعلاش سي إذا صليتي مور الإمام المقيم ما كتسلمش معاه؟ وقتك لما تبع الإمام سلم معاه، وبعدين كيقولها ما الحديث اللي كيستدلوا به. وهكذا إذا المسألة الناس تبعين العنكبوت، كيف الأولي عملها تبعوا كل شيء. كيقولوا فحال الغنم، الغنم اذا كانت شي جهه وبغات تعدين شي جهه اخرى شي واد وش حاجه الى فلتت اللوليه كل شيء كيتبع، واخا تحصرها ما تحصرش ابدا، الى مشات اللوليه صافي. هيداك حنا هيدا مسلمين، اللولي قالها تبعوا كل شيء، عملها سيدنا عثمان جميع الناس تبعوه. ماشي هيدا السنه، ماشي هذه. وهكذا السنه ليست هكذا. اذا المسافر الواجب عليه والمفروض عليه، ماشي واجب إجباري أنه إذا سافر يصلي ركعتين حتى يرجع لدارو، قشهار ولا شهرين ولا ثلاث شهور ولا عام صلى بوحده أمر الإمام المقيم كما غيصلي جوج تيرجع لدارو. هكذا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليت المخالفين يجيو بشي دليل، والو ما عندهم الدليل. هذه هي السنة. أرى نشوفوا الكثرة، هذه الكثرة علاش هي الكثرة كلها كتصلي أربعة؟ علاش؟ ما دليلهم؟ ده عندهم دليل ولكن ماشي دليل شبهة كيتسمى، ماشي دليل. الدليل هو قال الله، قال رسول الله. أما الشيء اللي كيستدلوا به شبهة فقط. شنو الشبهة اللي عندهم؟ وهي أقوى الشبهة، كيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا الدليل. تقول فعليه المسافر إذا صلى مقيم ومقيم لا يختلف عليه، خصو يصلي بصلاته يصلي أربعا. هذا ماشي دليل، ليس بدليل. هل الحديث هذا ما كيتذكرش وما كيذكرش عدد الركعات؟ هذا الحديث خاص كيتكلم على صفة الصلاة، ولهذا الحديث فيه قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، غير داخل الصلاة. قال المعنى يؤتم به لا تركعوا حتى تبعوا في الركوع في السجود في القيام في الجلوس في السلام. هذا الحديث اللي هو في الموضوع، هذا هو المعنى للموضوع عند الحديث، ماشي الحديث كيذكر على عدد الركعات. وإلا رسول الله لو كان المسافر يصلي أربعة والإمام مقيم، علاش رسول الله سكت وما قالش وإذا صلى أربعة صلوا أربعة؟ ما قالش رسول الله إيه؟ واش رسول الله هل عجز؟ هل رسول الله ما عرفش يعبر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل رسول الله انسى؟ رسول الله ما كينساش في التبليغ. هل ما فهمش؟ معاذ الله. علاش ما قالش مي قال إذا ركع فركع وإذا صلى أربعة فصلوا أربعة؟ حتى الجلوس قال وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال الإمام لو قالوا شي حاجة في الصلاة أو كان مريض صلى جالس كاملين جلسوا خط المصحح صلوا جلسي. وهذه السنة تعلم تعملها، وإلا عملها شيء إمام في الجماعة يقوم يهرمه. هذه السنة لم ترى في مسجد من المساجد. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه خاصة بأهل السنة، هذه السنة لا تتعدى إلى غير لحنك وضع الناس، أما هذه خاصة بالسنة. ومن اللي حيوا السنة كما حيا رضي رحمه الله حي السنة كاملة. يعني علاش رسول الله ما قالش وإذا صلى أربعا فصلوا أربعا؟ علاش ما قالاش؟ حيث رسول الله ما كيتذكرش على ما هو خارج الصلاة، ما كيتذكرش على العدد، كيتذكر على صفة الصلاة. الصفة اللي دخل الصلاة في اتباع في الركوع في السجود في الجلوس في السلام وهكذا. احنا اذا كملنا الصلاه ديالنا ما تبعوش، مثلا احنا كملنا اربعه في الظهر والامام قام من الخمسه قلنا له سبحان الله ما رجعش، ما نبقاو جالسين ما تبعوش، ما تبعون الخمسه. الله فرض الظهر اربعه ولا خمسه؟ الله فرض اربعه ماشي خمسه. كاين اللي كيقول لا تبعوا بخمسه، هذا ضلال، هذا ضلال مبين. كيقول الامام الى قام الخمسه قوموا للخمسه. ما هذا؟ شنو هاد الخربيله هذه في الدين؟ لا ديك الساعه الا ما قلتش غنعرفوا انه ربما شي فاتحه نساها في ركعه، ضروري هذا. ولكن خصو يكون حديث يعمل بيدو الناس هيدا يعملوا هيدا باش يعرفوا ان شي وقع شي حاجه وقع له، حنا بقاو جالسين صافي وهكذا. اذا هذا الحديث هذا لا حجه فيه. قلوا واسي هذا الحديث هذا اللي كتستدلوا به، علاش رسول الله ما قالش خبعها؟ علاش خبع؟ علاش قال واذا صلى اربعه فصلوا اربعه؟ ما قالاش. إذا الحديث ساقط منه لأنه محتمل. أرى الحديث الثاني. يقول ابن عباس قال تلك السنة، هادو كامل كيغنيوا بها فحال كرانيو كلهم كيغنيوا هذه الكلمة تلك السنة. الحديث هذا مضطرب، العلماء عندهم العلماء الحديث والعلماء اللي كيعرفوا كاين واللي كيخافوا من الله واللي كيحشموه كيقولوا هذا الحديث هذا لا يصلح للحجة لأنه مضطرب، لأن الراوي اللي رواه كل مرة شنو قال؟ مرة قال هيدا مرة قال هيدا. الراوي للحديث إذا دخل وخرج في الهضرة كيسميوها مضطرب، وفي الاصطلاح في الصلاة الحديث كيقولوا الحديث المضطرب لا يعمل به. وسبحان الله البارح قلت لنا شي شكل واليوم عاد قلت لنا شكل. إذا أنت ماشي ضابط، ماشي حافظ، ماشي متقن، ما تقنتيش الرواية، دخلت وخرجتي فيها تردو، هذا منها. والعلماء اللي كان الحديث كيوجهوا شنو كيقولوا؟ يقولوا ابن عباس، ابن عباس جاوب بجوار الطبيعي، هذا ابن عباس شحال رواية جبنا دابا عاد؟ ما قالش وإذا صلى أربعة صلوا. جاء عنده الرجل قال له ابن عباس قال له أنا إذا صليت في مكة مع الإمام شحال نصلي؟ إذا ما صليتش بوحدي صليت في الحرم مع الإمام شحال نصلي؟ قالوا ركعتين سنة أبي القاسم. كيقول مفهوم الحديث على أنه إذا صلى مع الإمام يصلي أربعة. هذا المفهوم هذا واش كنتوا كتقراوا العلم أو كنتوا كتقراوا التوراة؟ إن أنتم قلتوا القواعد العلمية، القواعد العلمية تقول إن الأحاديث إلا كان حديث منطوق وحديث مفهوم يعملوا بالمنطوق. شنو المنطوق؟ يعني رسول الله صرح الحديث اللي وقع فيه تصريح والحديث اللي ما وقعش فيه تصريح، إذا نعملوا بالحديث اللي فيه تصريح على الحديث الذي لا تصريح فيه، لا تصريح فيه هو المفهوم عند العلماء. مشاو الحديث اللي ما فيه تصريح وخلوا الحديث اللي فيه تصريح. إيش كنتوا كتقراوا البارح؟ ثم كنتوا كتقراوا مصطلح الحديث على أن الحديث اللي مضطرب منعونوش به. وثانيا إذا تعارض حديثان وحيث يتصريح وحيث ما فيش تصريح نعملوا بالتصريح، نقدموا اللي فيه تصريح على الآخر. هذا منها وهكذا. هذا الدليل، هذا إذا الدليل أول إنما جعل من يؤتم به، هذا ماشي دليل. وتلك السنة هذا ماشي دليل. علاش يا أبو العباس؟ جواب عادي، أنا وأنت دابا يقول الله يرحمه والديك، أنا في هذا الجماعة اش كيقول؟ قال الجماعة هدي الرسول، قال ما قدمش نجي نصلي الصباح، أنا دابا إذا صليت مع الإمام شحال نصلي الصباح؟ قل له ركعتين سنة الله ورسوله، شباش تقول له؟ وتخلي تراه شحال الناس كيشحال شحال كيصلوا الصباح؟ كيصلوا ركعتين. حيدا بن عبد قال له ركعتين، صلى تبع ركعتين. وهكذا هذا كيعملوا كيبنوا عليه قبه، كيقولوا لا ابن عباس قال، ابن عباس ما قال والو، انتم اللي قلتوا، انتم اللي خالفتوا السنه. الثالث الحديث الثالث قالوا دليل على ان المسافر يصلي اربع مرور الامام مقيم، الصحابه قالوها، قالوا ان المقيم اذا صلى مراء المسافر يصلي اربع. شكون الصحابه اللي قالوا هسي؟ جبنا شي واحد قالها؟ غير واحد. قل إنسان إذا صلى المسافر إذا صلى بوحده يصلي جوج، إذا صلى مول الإمام مقيم صلى أربعة. جبنا هذا شكون هو؟ أراه الصحابة شكون هو؟ أنتم سمعتوا بعد عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وأنس بن مالك، هذو كلهم ما قال حتى شي حاجة التفصيل هذا. تعال ما قالوا، من جبتوا أنتم هذه عند الصحابة؟ جواب آخر، وخاص الصحابة بعد ما جبرنا ابن عباس وابن عمر عشرة الصحابة قالوا الإمام المسافر إذا صلى مول الإمام مقيم يصلي أربعة. نردوا كلامهم كاملين، لا نعتبر أحدا منهم. علاش؟ لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصريحة بأن المسافر يصلي جوج، وما فصلت يا رسول الله، رسول لم يتفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخلقوا له عشرة. ردوا كلامهم هاد الصحابة اللي قلنا دابا عاد حنا كنعتبرهم. علاش؟ لأنهم موافقون لكلام رسول الله، هذا باش كنعتبرهم. أما المسافر أما الصحابي إذا خالف في الرواية ما نعملوش به. ها عائشة رضي الله عنها، وهادشي اللي قلنا، عائشة قالت ودي صلى فرض جوج، وملي هاجر رسول الله زاد في الصلاة الحاضر، والصلاة السفر خلاها كما كانت هي مع طول السنين ديالين، لأن عاشت بعد رسول الله 50 سنة، تغير اجتهادها. مي كتسافر كتصلي ربع. قالوا لا شنو هذا؟ قالت لهم انا ما كيشقش عليا. لا يشق علي، كنصلي ربع ما كيشقش عليا. هذا رأيه هو. عملوا كلام العلماء، عملوا كلام، ما عملوش كلام ابدا. المره مره قالوا لنا البارح قلت لنا ان صلاه السفر روي عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله فرضها ركعتين، وقد كذلك ثمت رسول الله فيما شعر كتصلي ربع. قالت لهم انا هذا اجتهادي، ما كيشقش عليا، هذا ظهر له. عملوا كلامة، ما عملوش كلامة ابدا. هكذا الصحابة كاملين. اذا لا دليل تستدل بالصحابة، قل الصحابة عملوا، الصحابة قالوا ابدا، بل الصحابة بلغوا احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وصرحوا بما سمعوا من رسول الله وكفى. اذا هذا ماشي دليل. دليل الرابع يقول الائمة الاربعة، الامام مالك رحمه الله والامام الشافعي رحمه الله وابن حنبل وابو حنيفة، قالوا هذو كاملين يقولوا المسافر يصلي جوج، اذا صلى مول الامام مقيم يصلي اربع. هذا دليل كيستدلوا به، وهذا ماشي دليل كيستدل عليه بكلام ديال الناس. هما الصحابه العلماء ما كيقولوش الكلام ديالهم الى خالف الروايه. الصحابه احنا قلنا عائشه امراض رسول الله ورواه الحديث ولما خالفت ارموا كلامها. فكيف تقول لنا فلان وفلان وفلان؟ شكون هما هذو؟ ماشي حتى صحابه، ماشي حتى تابعين، اتباع التابعين. العلماء اللي عملوا شي بالكلام في الصحابة المخالف للسنة، فكيف يعملون بكلام غيرهم؟ هذا تخريف، هذا ماشي دليل، هذا دليل متهرس إلى به السن لحد كل صحة تهرسها أبدا، لا ليست صالحة لذلك. كيقول الوفود، الوفود لأن في العام اللي افتح رسول الله مكة قد كتجي الوفود من انحاء الجزيره العربيه، ماجي من اليمن وشي من العراق وشي من مصر كيسلموا، لان الجزيره العربيه من اقصاها الى اقصاها كتنتظر غير انتصار الرسول عليه الصلاه والسلام على المشركين. لما انتصر على المشركين وفتح مكه وصارت مكه دار الاسلام، حينئذ قالوا اذا هذا الامر فيش اللعب، هذا جد، اذا خصنا نبادروا بالاسلام. فصاروا يسلمون كل مره كتجي جماعه من اي جهه، كيقولوا هاد الناس اللي كانوا كيجوا من بعيد من المدينه ما تفتش انهم كانوا كيصليوا جوج، شحال كانوا كيصليوا جوج؟ قالوا كانوا يصلوا اربعه. عندك شي دليل انهم كانوا كيصلوا اربعه؟ يلا بسم الله. يعني شي صحابي صراح او شي تابعي قالوا الدين الوفد كانوا كيصلوا اربعه؟ ما تبرعاش ابدا، هذا غير فهم ديالهم هما. انا نقول لك الوفد كانوا كيصلوا جوج، هاد الوفد اللي كانوا كيجوا المدينه كامل كيصلوا جوج. علاش؟ لان الجزيره العربيه قبل فتح مكه كلهم كيعرفوا رسول الله في السفر اش كيعمل، كيصلي جوج. اذا لما سلموا عرفوا ان السفر يصلى ركعتين، اذا لما كانوا كيجوا كيمشيو على الاصل كيصلوا ركعتين. ولهذا الصحابه ما هضروش، هاد الوفد اللي كانوا كيجوا من بعد الصحابه كانوا حتى حد ما قال شي حاجه، ولو كانوا صلوا اربعه كيهضروا، يقولوا كيف هادو جاو مسافرين شوف ماين كيف كيصليوا اربعه هادو، ولكن الصحابه ما هضروش. علاش؟ لانهم كانوا كيصلوا جوج، وجوج هذاك ولا هذاك ولا عاد صح. وهكذا اذا الوفد لا حجه فيه. اذا انت تقول كانوا يصلوا اربعه، نقول لك كانوا كيصلوا جوج. والعلماء عندهم ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. اذا ما كاينش شي حاجه ثابته صريحه لا لا لا في الكلام ديالك ولا ديالي، اذا سقطوا المساله مره لا نستدلوا بها. وهكذا اذا ما فيهمش شي دليل صحيح. الدليل السادس، كيقولوا السفر ماشي واجب تصلي جوج، بغيتي تصلي اربعه صلي اربعه. ايوا شنو الدليل؟ قال الله كيقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. هذا الدليل السادس اللي عندهم كيستدلوا به، كيقول ماشي واجب على الانسان مره يصلي لا جوج يصلي اربع، بغيتي تصلي جوج او تصلي اربع، على كل حال لا يلزمك شيء. هذا نقول شنو الجواب؟ هذه الايه هذه كتهضر على صلاه الخوف، حنا كنهضروا على صلاه السفر. الايه كتهضر على صلاه الخوف، صلاه السفر بدك كتقصر ان خفتم. دابا الانسان ما غادي يمشي مسافر مراكش ولا دابيضه وقع شي خوف، شي فيضان او شي عافيه او شي صار كيجري عليك، صلاه السفر ما كتبقاش جوج، كتولي وحده فقط. واذا كان خوف بزاف غير الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله، ايوا فرد زيد اجري عندك الخطر يلحقك صافي. اذا الايه كتهضر على هذه. ثم الايه الفويخ نزلت، اي نزلت السنه الخامسه من الهجره، وصلاه السفر نزلت قبل الهجره. صلاة السفر كان رسول الله يصليها ركعتين باقي ما هاجر، والآية نزلت بعد غزوة الخندق اللي كانت في السنة الرابعة. ولهذا غزوة الخندق رسول الله ما صلاش صلاة الخوف، غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب رسول الله لم يصلي صلاة الخوف، صلاة العصر صلاها حتى المغرب، ما جبرش كيف يصليها لأن الخوف شديد والحصار قوي بالمشركين، لم يصلي العصر حتى العشاء، أصلى العصر كيف صلاة الخوف؟ ماشي خلي رسول الله العصر حتى الساعة، كصلى صلاة الخوف. ولكن ما صلاش، علاش؟ لأن كان الله باقي ما شرعش صلاة الخوف. فهذه الآية هذه، نزلت حتى السنة الخامسة. في غزوة عسفان أو ذات اللقاع. عاد نزلت هذه الآية، كيقول له صلي صلاة الخوف. علاش؟ لأن في هذه الغزوة ميجا رسول الله يصلي، المشركون تكلم بعضهم بعضا. قالوا انتظروا ما هم تجي واحد الصلاة. وهي احب اليهم من كل شيء، ومنين يكونوا صلوا غنهجموا عليه، هجمه رجل واحد غادي يكونوا مشغولين بالصلاه. ديك الله نزل، ديك الساعه نزل الله الايه، قال اذا خفتوا صلوا صلاه الخوف، وصلى صلاه الخوف. صلى بطائفه صلى بها ركعتين وسلم ومشات تحليل، وعجز الطائفه الثانيه صلى بها ركعتين نافله وسلم ثم رجعت الى مقامها. هذه صلاه الخوف، وصلاه الخوف فيها انواع عدد الاشكال والالوان على حسب الخوف وعلى حسب الحصار. وهكذا اذا هذه الايه اللي كيستدلوا بها، الايه كتكلم على صلاه الخوف، وحنا الموضوع ديالنا كنتكلموا على صلاه السفر. صلاه السفر الله فرض ركعتين قبل الهجره، والخوف صلاه الخوف فرض الله في السنه الخامسه. اذا كيف تستدلون بهذه الايه على السنه الخامسه والصلاه صلاه شوف فيها نزلت؟ ومنها من كذب على الله وأضل المسلمين، عالم مشهور راه عند ربي، طبع كتاب وعمل العنوان ديالو كبير، قال ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى اربعا في السفر، عنوان قد بمحاها وما جابش التفصيل مزيان. شنو لما جاي يكتب الكتاب شنو عمل؟ جاء صلاه الخوف، صلاة الخوف فيها جل الاحاديث، حديث مجمل ماشي مبين ماشي مفصل تماما بالتفصيل، وحديث مفصل مبين. الاولي واحد الصحابي قال رسول الله صلى بنا في ذات الرقعة، صلى بنا اربعا، صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، فكان للناس ركعتين وكان للنبي عليه الصلاة والسلام اربع ركعات. هذا حديث مجمل. جاء صحابي اخر فصل، قال اودي هاد الصلاة هذه رسول الله صلى بطائفة ركعتين وسلم، سلم هيدا سلم، ومشات هاد الطائفة تحرص وجات طائفة اخرى لما بقى ما صلت، قام رسول الله صلى بها ركعتين نافلة وسلم، فكان لرسول الله اربع ركعات وللناس ركعتان ركعتان. اذا رسول الله اربع ركعات شنو؟ ركعتين فريضة وركعتان نافلة. ما قالش هذا العالم هيدا، خليها مجملة يعني مغطية، وهذا غش، هذا تدليس، تدليس على المسلمين وكتم الحقيقة عن المسلمين. قل هيدا، والحديث هذا صحيح ماشي الحديث، قل لهم هيدا، قل له هاكف هاكف، ولكن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى أربعة فصار ماشي يعني يغري الناس ويضل الجمهور ويخدع الرأي العام، باش الناس كاملين يعتقدوا على ان رسول الله صلى اربعه فصل، رسول الله صلى اربعه فصل، صلى اربعه نعم، ولكن جوج فريضه وجوج نافله. وحتى دابا حنا الانسان صلى الظهر وجا واحد الانسان الجامع غير تتطلق عليه قوم صلي معه مزيان، او جاي صلى الصبح حنا صلينا الصباح وسلمنا بقينا قاسي بجرا، وعاد واحد دخل شفتي ماشي صلي بوحدي قمتي صليتي مع النافله قوم صلي. اذا شحال صليتي انت؟ اربعه، جوج نافله وجوج فريضه، هو صلى جمعه وهكذا. هذا هكذا عمل هذا العالم. اذا من اخطاء الجمهور انهم يتمون الصلاه في السفر، ولا سيما الحجاج، الحجاج الكرام والحجاج اللي مشوا من بيت الله الحرام والحجاج الذين يرجى لهم ان يكون حجهم مبرورا قاطبه، كلهم يصلون اربعه. اذا ايها الحاج اذا صليت اربعه في السفر صلاتك باطلة، زدتي في الصلاة، إذا بطل في الصلاة رسول الله شنو قال على الصلاة؟ شنو قال؟ أول ما يحاسب به العبد يوم قيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة هي الأساس، إذا كانت مزيانة كل شيء كيزين الله، وإذا كانت فاسدة الله كتر كل شيء. إذا ترى أيها الحاج مشيتي المكة صليتي أربعة ما عندك صلاة، زدتي في الصلاة، شو من حاجة عندك؟ إلى بطل الصلاة، بطل الوقوف بعرفة، وبطل رمي الجمار، وبطل طواف الإفاضة، وكل شيء مشى. كتجيب حال في حال في حال مزلوط اليهود. لا دين لا دنيا، يهودي مزلوط، ما هو في الدنيا مزيان بعدها ما هو في الآخرة مزيان. والو. إذا احنا علاش هاد الشيء؟ علاش ما نتبعوش الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبعوا الأحاديث الصحيحة اللي وردة ونفوضوا أمرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله؟ علاش ما نعملوش هيدا؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا الفوضى ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله؟ إذا على المسلم إذا سافر أن يصلي ركعتين حتى يرجع، سواء كصلاة بوحده أو مر إمام مقيم، سواء بقى شهر أو شهرين أو ثلاث شهور أو عام. حنا بقى يصلي ركعتين حتى يرجع. الا العزري اللي مشى لاوروبا مقيم تما غادي يسكن تما، يعني بغى يسكن تما هذه نعم كيف يمشي ما يصلي اربعه نعم، لان سكن تما وقام تما. اما الا مشى ولاده هنا هو تما يصلي جوج تما، لان ولاده هنا عنده العلاقه بولاده. وهكذا هذه صلاته، هذا ما اخطا فيه الجمهور، وهذا من غلطات الكثره، وهذا من ضلال الكثرة التي قال الله تعالى وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن الدين الحق ودين الدين المستقيم. مما أخطأوا فيه أيضا أنهم كيقولوا الإنسان إذا نوى يبقى مسافر أربع أيام يقصر، وإذا نوى أكثر ما يقصرش يصلي أربعة. شكون اللي قال هذه؟ شكون اللي قال لكم هذه النية هذه؟ رسول الله ما قالش أبدا، كتاب الله ليس فيه هذا، سنة رسول الله تمحت السنة باليبرة، حديث الشريفة بس ماشي أبدا شي حديث رسول الله قال المسافر إذا ويبقى 4 أيام يقصر وإذا ويبقى أكثر إتم ما قالهاش رسول الله عليه أبدا. هما عندهم سال كهذه أنه خصو ينوى ولا أنا ما نوتش نبقى شهر أو ما نوتش نبقى 10 أيام ماشي النية ما لا دخل لها هنا ما يتصفرش اللي جوج نويتي أو ما نويتي المقصود لا تذبح حنا في الدار حنا في البلاد مي كنجيو نصلي الظهر كنقولوا نويت اصلي الظهر 4 فنويت الظهر نصلي الظهر السلام معروف شنو الظهر شنو فيها هذاك السفر معروف صلاه السفر شنو هي جوج خلاص نويتي او ما نويتي لا ما تسلمش يبقى تسنى تيتحي هو ويسلم عاد تسلم معاه او خليه يقوم للثالثه عاد دخل معاه في الثالثه تسمع تصلي معاه الثالثه والرابعه وسلم معاه اللي بغيتي يعملوا عملوا وهكذا اذا هذه النية لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ما يتصفر صلي جوج تجي نويتي او ما نويتي عندهم المسافة مما اخطأ فيه الجمهور ومن الكثرة واتباع الكثرة اللي هي ضلال عندهم اذا السفر ما تقصر حتى السفر واحد المسافة معلومة محدودة شنو 83 كيلومتر اذا سافرت 83 قصر واذا سافرت اقل ما تقصرش كاملين هيدا ابو حنيفة عنده تتسافر 3 أيام دي المسافة 3 أيام دي المسافة عاد تقصر اذا قال مثلا سافرت غير واحد جوج ساعات ثلاثة ساعات او نهار لا ما تقصرش ولكن لا دليل عنده ما عنده دليل شنو هو الدليل رسول الله قال انس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال او 3 فراسخ قصر الصلاة ألف بقول الله قال دائما رسول الله هذه العادة دياله إذا سافر 3 فراسخ يقصر الصلاة شحال 3 فراسخ هي 20 كيلومتر 20 طاف ما يسافر 20 كيلومتر خصك تقصر مثلا ماشي من هنا الوديان خصك تقصر وربما الوديان أكثر من 20 ماشي من هنا الحلاحة وماشي من هنا هذا 20 كيلومتر خصك تقصر ماشي من هنا أنت هدرت أو نزيلة خصك تقصر وما عندهم لا ما تقصرش سافر 83 كيلومتر شكون قال 83 جيبوا لنا شي حديث رسول الله قال 83 ما يجيبوش ابدا ما يجيبوش ولن يجده ابدا ما يجيبوش ولن يجده اذا الحديث اللي وصحه هو هذا انس بن لان انس كان يشاهد النبي عليه الصلاه والسلام بالدقه فيما مشى كيمشي معه قال رسول الله هذا كان كيعمل اذا خرج سافر يعني 20 كيلومتر كيقصر ولهذا رسول الله لما حج وخرجوا مع اهل مكه مولي البلاد خرجوا معنا عرفه حمل انا قلت لك تهدرت شحال صلوا معه صلوا معه جوج ترجعوا المدينه ترجعوا لمكه صلوا مع ركعتين في منى وفي عرفه ومزدلفه وفي منى حتى رجعوا البلاد مع انها مكه عرب عشرين صلوا معه جوج وهنا باش حصل الباجي الباجي هذا عالم الملكي عالم مالكي مشهور يعني عنده صيد في البلاد كان في الاندلس قالوا له شحال المسافه قالوا 83 قالوا رسول الله سافر في الحج مشان عرفة وأهل مكة خرجوا معاه عرفة صلوا جوج بوهيت قال خمم قال مولانا إلى نحسب مشي ومجي تكمل 83 قال واخا تحسب مشي ومجي شاء الله 40 واخا تحسبها وهذا غير الدفاع وسلم هذا كلام المدافع الإنسان اللي كيدافع واخا يضرب الطوبة على مقصود يضرب السلام قالوا واخا هيدا إذا ما عندهمش شي دليل أبدا إذا الدليل الصحيح والدليل السني والدليل اللي هو كلفنا الله به 20 كيلومتر ما يتسافر هاد المسافة خصك تقصر كان سيدنا علي خليفة في العراق كيخرج غير من الزه واحد المحل كيقول انه خيلة غير من الزه كيقيل صلي جوج كيجي بالعشية وهذا يعني رد بلتنا مشى قايل من الزه ومن الشطار وهذا وفي العشية كيرجع باش يرجع لداره كيصلي جوج شحال هذه المسافة؟ أنا أقول لك حمل الغابة الأمريكان كباقي دابا ما كاينش هاد بينا 20 هذا هي المسافة القصر كاملين ما كيقصروش عند هذه المسافة هذه أبدا حتى العلماء اللي كانوا سنيين وخذلهم الله فولوا القعقرة قالوا لا 20 ما كاينش من لا تيسهر الإسلام هنا أنت طوال وهو خاطر وخا إذا أنت خالفتي تا المذهب خالفتي وخا المذهب اللي تينا كثرتي بالسنة وتبعتي خالفتي السنة ومشيتي ليلو ما كيقولش هيدا كيقول 83 ما ناتي طول ماشي 83 ان شاء الله 50 مش حاجه 55 باقي خصك 25 اخر باش تكمل 80 واخا قال هيدا والو خرجت مع وجوعه على الباجي إذن السنة أن المسافر يقصر على 20 كيلومتر. فين قصر؟ طاف، مشيتي نزايلة، مشيتي العرايش، مشيتي الشاون، مشيتي تطوان، مشيتي قصر صغير، مشيتي لي ما مشي. هاد المسافة النواحي كلها اختار مع 20 كيلومتر. صرت تصلي تصلي جوج وهكذا. هذا هو من الشيء اللي ما كيعملوهش ايضا، من الشيء اللي خالفوا السنه واتبعوا الجمهور واتبعوا الكثره، ما كيسافروا ما كيجمعوش. رسول الله كان من السنه ديالو عليه الصلاه والسلام تسهيل للامه ورحمه بالامه ورحمه بالمسافرين، ما كيسافر كيبقى يجمع. اذا دنت الدور هو جالس كيصلي الدور والعصر جمع تقديم، وكيرفد وجهه باش كيبقى النهار كامل في يده. مي كدير المغرب كينزل كيصلي المغرب والعشاء ويزيد وهكذا. اما كيجمع جمع تقديم في وقت الدور يصلي الدور والعصر، او لك اخر الدور حتى العصر الا جبروا الحال رفد عاد دنيس الدور ما كيجلسش ما كينزلش كيبقى ماشي حتى العصر عاد كينزل يصلي الدور والعصر. هذه رحمه بالمسافر. ولهذا حنا دابا اللي ما كنمشيو الاسغام بزاف والله الا كتجي حس من معلسر كيجمع الانسان كيجمع الدور والعصر وخاني مع راسه في الليل كذلك كتبقى تسارى وتبقى تمشي تقضي المصالح ديالك تجي في العشاء عاد تصلي المغرب والعشاء. ما كيعملوهاش هادي. كيقولوا لا الانسان ما يجمعش. علاش؟ كيقول رسول الله كان كيجمع اذا كان جد به السيف، اما اذا كان نازل لا ما كيصلي ما كيعمل. هذا كذب على الله ورسوله. الصحابه حكوا ان رسول الله نازل قيل جالس في واحد الخيمه كيدخل كيخرج يصلي الدور وكيدخل عاود في العصر كيخرج يصلي العصر وكيدخل للخيمه، ومنها في الحج كان رسول الله نازل فين؟ في الابطح. الابطح هو فين كان سوق الليل. الحجاج كيعرفوا سوق الليل فين كان، ما بقاش يحيدوه فوق منه هذيك الابطح. الابطح هي الارض المحصه فيها الحص قرابه. تما كان رسول الله نازل. قال الصحابي كيدخل يعني في الدور كيخرج يصلي بين الدور ركعتين وكيدخل للخيمه ديالو، عاود في العصر كيخرج يصلي العصر ويدخل. قل له ها رسول الله كان نازل كيجمع كيصلي ركعتين. قل له علاش كتقول ما كاينش؟ علاش كتهضر بعقلك؟ او باش تخلي المذهب على خاطرو؟ او باش تخلي سيدي فلان وسيدي فلان على خاطرو؟ واخا رسول الله هو اللي خلاك خاصك تخلي على خاطرو. الله شنو قال؟ والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. قال اذا كانوا خصهم يخلوا الناس على خاطرهم انا خصهم يخلوهم على خاطرهم. انا رسول الله، انا المبلغ عن الله، انا لا اعصي الله ولا انسى ولا اخطئ في التبليغ، انا اللي خصهم يخلوهم على خاطري. هذا خالف النبي عليه الصلاه والسلام عمل خاطر واحد اخر وبلاح وجاب له دليل. ما كاينش دليل والو، ما كاينش دليل. وهكذا هذه هي صلاه السفر. وهذا هنا كيخطاوا الجمهور وكيغلطوا الناس اللي يعني كيتبعوا الكثره. لا، السنه هي اللي سمعتوا، هي اللي كاينه في في في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. والدين خصك تخذ الدين صحيح، شوف الاحاديث الصحيحه شنو كتقول اتبعها، هذاك هو الدين الصحيح. وهكذا عندك القران والسنه. القران كثير الحقيقه في ايات مجمله، ولكن السنه بينت كل شيء، ما خلاتش حاجه غامضه الا وبينتها. فاتبع السنه، شوف الاحاديث الصحيحه واتبعها، هذاك هو الدين الصحيح. وهكذا هذا مما اخطا فيه الجمهور واتبع الناس والمسلمون شرقا وغربا اتبعوا فيه الكثرة. والكثرة الله صفها، قال لي اتبع الكثرة يضل يدخل في الطريق. ما تبعوش الكثرة، تبعوا ما قال الله ورسول الله. وهكذا هذا مما تيسر ذكره. بقي أخطاء أخرى جمهورية سنأتي بها إن شاء الله في المستقبل، والله تعالى أعلم.